بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس العاشر الكلام على ثلاثة الوصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا في المجلس السابق الكلام على المرتبة الأولى من مراتب دين الإسلام، وهي مرتبة الإسلام، وتكلمنا عن أركان الإسلام الخمسة وأدلتها. وسنتكلم إن شاء الله في هذا المجلس عن المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه وطلابه ووالديه والسامعين ووالديهم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام، شرع في بيان المرتبة الثانية، فقال: والمرتبة الثانية، يعني هذه هي المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام الذي هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي مرتبة الإيمان. وذلك قال: والمرتبة الثانية الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، وقد جاء في القرآن في عدة مواضع بهذا المعنى، ومنها قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. وقوله عز وجل: فآمن له لوط، يعني صدق به لوط. لكن التصديق لا يكفي بدون الإقرار، لذلك التصديق يتضمن الإقرار في اصطلاح الشرع. وبعض المفسرين اختار أن يفسر أو أن يفرق بين معنى الإيمان في القرآن بمعنى التصديق، وبين معناه بمعنى الإقرار، فإن لفظة الإيمان جاءت في القرآن بعدة معاني، منها معنى التصديق ومنها معنى الإقرار. فقال: إذا تعدى الإيمان باللام فهو بمعنى التصديق، كما في قوله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، فآمن له لوط. وإذا تعدى بالباء فهو بمعنى الإقرار المتضمن للتصديق، يعني مرتبة أخرى أعلى من مرتبة التصديق. ومنه قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والإيمان في الشريعة له إطلاقان أو له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، كما قلنا كما تذكرون قبل مجلسين في معنى الإسلام قلنا إن له معنى عاما ومعنى خاصا. وكذلك أيضا الإيمان والإسلام من الألفاظ المترادفة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذه العبارة إذا اجتمع افترق؟ يعني إذا ورد لفظ الإسلام ولفظ الإيمان فيكون لكل لفظة منهما معنى، وإذا ورد كلمة الإسلام لوحدها فيدخل فيها الإيمان، وإذا ورد كلمة الإيمان يدخل فيها الإسلام لوحدها. يعني أن لفظ الإيمان إذا ذكر لوحده فيكون مرادفا لمعنى الإسلام فيشمل الدين كله، وإذا ذكر مع الإسلام فيكون خاصا بالأعمال القلبية، كما سيأتي معنا في حديث جبريل الطويل الذي سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. فمثلا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر الله عز وجل في صفات المؤمنين وأعمالهم أو أعمالهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ونحن ذكرنا أنهما من أركان الإسلام، وذكر أيضا تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن من الأعمال الصالحة. فدل ذلك على أن لفظ الإيمان إذا انفرد يدخل فيه الإسلام. وبماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان؟ قال: آمركم كما جاء في الحديث بالإيمان بالله وحده. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسره بأركان الإسلام، فدل ذلك على ما قلناه قبل قليل. لكن في حديث جبريل سأله عن الإسلام ففسره بالأركان الخمسة التي تكلمنا عنها، ثم سأله عن الإيمان فسره بالأركان الستة التي قرأها القارئ قبل قليل. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان بالمعنى العام اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف. هذا هو المعنى العام للإيمان، وهو الدين كله. أما معنى الإيمان بمعناه الخاص فهو الذي ذكره المصنف هنا، وهو يترتب على قولنا إنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بل أن الله عز وجل سمى بعض الأعمال إيمانا، قال عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والحقيقة الكلام عن مسألة الإسلام والإيمان أطال الشراح الكلام عنها في هذا الموضع، وأيضا أطال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في له كتاب كبير اسمه الإيمان، ولكن نكتفي بهذا القدر، مع أنه يعني لأن الموضع أو هذا الكتاب لا يقتضي الإطالة في تفاصيل بعض الأمور. إذا تبين كلامنا السابق عن التفريق بين الإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص يتضح، أو بين الإيمان بمعناه العام ومعناه الخاص يتضح لنا ما قاله المصنف بعد هذا حينما قال: وهو بضع وسبعون شعبة. قال: المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. أولا، هذا نص حديث من رواية أبي هريرة جاء في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأمر الثاني أن المصنف قال بضع وسبعون شعبة، فجزم رحمه الله بكونها 74 شعبة مع اختلاف روايات الحديث، فإن في بعض روايات الحديث 64 أو 70، فذكرها المصنف هنا الشيخ محمد على الأكثر فقال 74، فلعل ذلك ترجيح منه رحمه الله لهذه الرواية، وإلا فقد قال ابن حجر رحمه الله إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو 64. ثم إن المصنف رحمه الله قسم الإيمان بتقسيمين، مرة قال 74 ثم قال بعد ذلك وأركانه 6. فما الحكمة من فعل المصنف هذا؟ هذا الموضع يا أخوان الحقيقة هذا الموضع مشكل، يعني هذا الموضع من هذا الرسالة مشكل، فلا بد من إجابة بعض التساؤلات رغم أن بعض التساؤلات تحتاج إلى تمحيص. يعني لماذا أتى مرة قال الإيمان 74 شعبة ثم ذكر فيها أعمالا ثم قال أركانه 6 وذكر هذه الأركان 6؟ الظاهر أن المصنف أراد أن يبين لك الإيمان بمعناه العام الذي قلناه قبل قليل وهو الدين كله، وأراد أن يبين معنى الإيمان بمعناه الخاص المقابل للإسلام وهو الأعمال القلبية المكون من 6 أركان. فقول المصنف وهو 74 شعبة يقصد به المفهوم العام للإيمان، لأننا إذا تكلمنا عن الإيمان بمفهومه العام دخل فيه الإسلام، فالإسلام جزء من هذه الشعب التي ذكرها هنا. قوله بضع، البضع بكسر الباء من 3 إلى 9، وشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، وشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال، فهي من حيث هذا العدد يكون تحتها أفراد. هذا الحديث أو هذا النص الذي أخذ المصنف هو من لفظ حديث النبوي وجعله متنا دليل على مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يتجزأ وله أجزاء، ثم هذه الأجزاء قد يفوت الإيمان بفوات بعضها وقد لا يفوت بفوات بعضها، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن هنا مسألة سنجيب عنها بعد قليل، وهي ما الحكم لو ترك شيئا من الشعب، هل يكون كافرا؟ الآن هذه 74 شعبة، لو أن فلانا من الناس ترك شعبة من شعب الإيمان لم يفعلها، هل يكون كافرا؟ هل نعامله مثل ما قلنا في أركان الإسلام؟ لأن من ترك منها ركنا فإنه على الصحيح إن كان جحودا أنه يكفر. هذه المسألة سنتكلم عنها بعد قليل عند الكلام عن أركان الإيمان. قال رحمه الله: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. معنى ذلك أن شعب الإيمان 3 أنواع. النوع الأول شعب قولية أو نقول شعب اعتقادية، ومثل لها بقول لا إله إلا الله. النوع الثاني أمور فعلية عملية، ومثل لها بقوله إماطة الأذى عن الطريق، فهو فعل. والنوع الثالث أمور قلبية غير اعتقادية. الأولى أمور شعب قولية اعتقادية مثل قول لا إله إلا الله، والنوع الثاني أمور عملية فعلية مثل إماطة الأذى عن الطريق، والنوع الثالث أمور قلبية غير عملية وغير اعتقادية وهو الحياء. فهو من الأمور القلبية التي تظهر على الإنسان في تصرفاته، ليس فعلا عملا، وإنما هو شيء قلبي يظهر على الإنسان في تصرفاته. قوله رحمه الله: فأعلاها قول لا إله إلا الله، يعني أعلى هذه الشعب 74 قول لا إله إلا الله، فهي رأس الإسلام ورأس الإيمان وهي الركن الأول وهي مدخل الدين. لكن قول المصنف هنا قول، هل يكفي القول فقط بدون العمل؟ نقول لا، بل لا بد من قول يتبعه عمل. فكلمة قول لا مفهوم لها، يعني ليس معنى ذلك أن مجرد النطق كاف في كونها أعلى شعب الإيمان، بل الشهادة كما ذكرنا عند في أركان الإسلام لا بد لها من إقرار وعمل، والكلام عنها يطول. قال وأدناها، يعني أدنى هذه الشعب 72 إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى عن الطريق المسلوك. والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات، كل ما يؤذيهم في طرقاتهم في طريقهم فهو عمل صالح. وعكسه وضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق للمارة، فالأذى يعطل المارة أو يعرضهم للخبر للخطر وللأذى. فالمقصود أن إماطة الأذى عن الطريق هي أدنى شعب الإيمان في حال أداء تلك الشعب على كمالها. هذه مسألة مهمة، يعني أعلى الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه المنزلة التي وصلت إليها شعب إماطة الأذى عن الطريق في حال أداء تلك الشعب البقية 77 على كمالها، لكن قد يكون إماطة الأذى عن الطريق أعلى من بعض الشعب إذا عملها المؤمن بدون كمال في فعلها أو في اعتقادها. كان يعمل عملا ليس فيه إخلاص فهو لا يؤجر عليه. فلا شك أن إماطة الأذى عن الطريق إذا كان الإنسان قصد بها وجه الله قد تكون أفضل من هذا العمل الذي هو أعلى منها. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، وهذا اللفظ ورد فيه نصوص حديث بنفس هذه العبارة، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان، ورد في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو صفة انفعالية تبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، وهي عمل قلبي من الإيمان، من هنا للتبعيض، إذن هي بعض الإيمان، فجعل الحياء بعضا من الإيمان، لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، وترك المعاصي بعض الإيمان، كما أن فعل الطاعات بعض الإيمان، لأن الإيمان طاعة فعل، فحينئذ يفعل ما أوجبه الشرع ويترك ما أوجب الشرع تركه. فامتثال الثاني وهو ما يبعث عليه الحياء نقول هذا بعض من الإيمان. أما الحياء الذي يمنع من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليه فهذا حياء مذموم لأنه خجل. وشعب الإيمان كثيرة كما ذكر المصنف 72، وجمعها كتب فيها عدد من العلماء منهم الإمام بياقي، جمع كتابا كبيرا بين فيه شعب الإيمان وشرحت هذه الشعب، والحليمي له كتاب في شعب الإيمان وهكذا. ثم انتقل المصنف إلى تفسير الإيمان بمعناه الخاص بذكر أركانه، فقال وأركانه ستة. الأركان سبق الكلام عنها، وأنها جمع ركن، والركن ما لا يصح الإيمان إلا به، أو إن شئت قل هو الذي لا يقوم الشيء إلا به، لحظة شوي، أو هو الذي لا يقوم الشيء إلا به، فهو جزء من الماهية، الركن جزء من الماهية. فحينئذ إذا اختل أي ركن من هذه الأركان الستة أدى إلى ارتفاع وصف الإيمان عنه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أركان الإيمان بمفهومه الخاص، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. قبل أن نشرح هذه الأركان ثمة مسألتان. الأولى ورد في بعض نسخ الكتاب لفظ وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي بعضها كما قرأ القارئ وبالقدر خيره وشره، وكلا اللفظين ورد في الحديث، لكن وجودها من باب التأكيد. وأيضا كما سنذكر بعد قليل كما ورد أيضا في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا ورد في بعض النسخ كله من الله ولم يرد في بعضها، ووجودها موافق لبعض ألفاظ الحديث ويزيد معنى جديدا. المسألة الثانية، هل ينطبق معنى الركن الذي ذكرناه على أركان الإيمان، أو ما الفرق بين الشعب التي ذكرناها قبل قليل وبين هذه الأركان؟ الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. أما الشعب فهي مكملات، لا يزول الإيمان بزوال الشيء منها، لكنها مكملات إما واجبات أو مستحبات، فالواجبات لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. هذا الكلام الذي نقول الآن هو الجواب على المسألة التي ذكرناها قبل قليل في هل من ترك شعبة من شعب الإيمان يكفر أم لا. فإذا ترك المسلم مثلا شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب، فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين، والمعتزلة يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، وإنما يقولون هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. فمن ترك شيئا من الأركان إذن، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإنه يكفر. من جحد التوحيد وأشرك بالله كفر، لأنه ترك الركن الأول. من جحد أحد الرسل كفر، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان. من جحد الملائكة كفر وخرج من الملة. من جحد بالبعث، من جحد بالجنة والنار الصراط الميزان أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة فإنه يكفر لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. كذلك من جحد القدر وقال الأمر أنف، وقال الأمر أنف يعني مجبرون نحن عليه، ولم يسبق قدر من الله، إنما هي المصادفة والأمور بالصدفة وليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة، فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إلا إذا كانت هذه الشعب أحد أركان الإيمان أو أحد أركان الإسلام، فإنه يعامل بما ذكرناه سابقا. ولعله بهذا اتضح معنى التفريق بين الأركان وبين الشعب، بين من ترك ركنا ومن ترك شعبة من شعب الإيمان. لكن هنا سؤال مهم جدا، ما المقصود بالإيمان بهذه الأركان الستة؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هل المطلوب الإيمان الإجمالي أم التفصيل؟ نقول يعني تقول لإنسان آمن بالله وملائكته، فيقول لك ما معنى أن أؤمن بالله وملائكته؟ هل يطلب منه أن يعرف الله عز وجل وجميع صفاته وأفعاله، وأن يعرف الملائكة وعددهم وما يقومون به من عمل، ومن يقوم بالوحي، ومن يتولى أخذ الأرواح وصفاتهم؟ هل المؤمن إذا لم يعرف أن الذي ينزل بالوحي من السماء اسمه جبريل هل سيحاسب على ذلك وسيعاقبه الله؟ الجواب لا، المطلوب هو القدر الواجب من الإيمان، لأن هذا هو المقصود أيضا من ذكر المصنف رحمه الله لهذه الأركان الستة هنا في هذا الرسالة المختصرة الثلاثة الأصول. ولإيضاح ذلك مقدار الواجب في أركان الإيمان نوضح معنى كل ركن. أن تؤمن بالله جل وعلا يعني أن تصدق بالله تصديقا جازما بربوبية الله، وأن له أسماء حسنى وصفات علا، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذن يتضمن الإيمان بالله أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بألوهيته سبحانه، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أنواع التوحيد، وهي مستلزمة للنطق بلا إله إلا الله التي تكلمنا عنها حينما تكلمنا عن معنى الشهادة. والأدلة على وجود الله كثيرة من الفطرة والحس والشرع، بل جاءت الكتب السماوية كلها دالة على وجوده سبحانه وتعالى، وربوبيته وألوهيته سبق أن تكلمنا عنها في مجالس سابقة. والله عز وجل قد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وملائكته. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة جمع ملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، فالملائكة معناهم هنا المرسلون، فهم مرسلون. والمراد بالإيمان بالملائكة أن تؤمن بالملائكة تصديقا جازما بوجودهم وبما وكل إليهم من أعمال، تؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. يعني ما ورد ذكره على سبيل الإجمال كأن عددهم لا يحصيه إلا الله فنؤمن به، وما ورد على سبيل التفصيل نؤمن به كما ورد في بعض الملائكة: وما وكل إليهم من أعمال، فنؤمن بكل ملك وما وكل إليه، كما ثبت في شأن جبريل أنه أمين الوحي الذي يرسله الله تعالى إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الذي يقبض الأرواح، ومالك الموكل بالنار، والملائكة الموكلون بالجنة في الأرحام، إلى آخر ما ورد في الكتاب والسنة. إذن ما هو المطلوب في الإيمان بالملائكة؟ يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، وبمن علمنا اسمه منهم، وبما علمنا من صفاتهم، والإيمان بما علمنا من أعمالهم. هذه الأربعة أمور هي التي يجب على الإنسان، على المؤمن، أن يؤمن بها في شأن ملائكة الله. فمن آمن بالملائكة علم عظمة الله سبحانه وتعالى وحرصه على خلقه، وأحب ملائكته لحرصهم على بني آدم، لأن كل أعمالهم مرتبطة بمصلحة بني آدم. قال رحمه الله: وكتبه. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. والمراد بالإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن الكتب كلها منزلة من عند الله تعالى على رسوله إلى عباده بالحق والهدى، فتؤمن بأن الله عز وجل أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، نسخها بنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بماذا؟ نؤمن بأنها منزلة من عند الله، وبما علمنا اسمه منها، وبما ثبت فيها من أخبار تصديقا بها، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، وأن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. يقول الله سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. قال المصنف ورسله، هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله ورسله. فرسله معطوف على اللفظ الأول وهو لفظ الجلالة، تؤمن بالله وبرسله. ومعنى الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث إلى في كل أمة رسولا يدعوهم إلى الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه جل وعلا. فهذا متفق عليه بين الرسل، ودعوتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، كلهم متفقون على أصل الدين، وأنهم هداة إلى الخلق، وأن دلالتهم دلالة إرشاد إلى سبيل الهدى. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فيؤمن بماذا؟ يؤمن بأن رسالتهم حق من الله، فمن كفر برسالة واحد كفر بالجميع، يقول سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بما علمنا اسمه أو بمن علمنا اسمه منهم من طريق شرعي صحيح، ومثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وتصديق ما صح عنهم من أخبارهم، والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال المصنف واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس الرابع الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والمراد باليوم الآخر هو ما يتعلق بالحياة بعد الموت، وحينئذ يشمل الدور الثلاث، حياة البرزخ والمحشر وفي النار أو في الجنة داخلا فيها. ومنه مقدمات اليوم الآخر كأشراط الساعة. وقوله الآخر هذا وصف له، وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فنؤمن بأن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم. فمن الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين، وسيذكره المصنف في آخر الرسالة. والإيمان بالحساب والجزاء، فيحاسب العبد على عمله ويجازى عليه. والإيمان بالجنة والنار، يؤمن بأنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان لله عز وجل، والنار أعدها الله عز وجل للمتقين، والنار أعدها الله دار عذاب للكافرين والظالمين. ثم ختم المصنف الأركان الستة بقوله وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله، وأعاد كلمة تؤمن مع كفاية العطف يعني وبالقدر من باب التأكيد، واستنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل كما سيأتي في حديث جبريل. والقدر بفتح الدال هو تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله مراتب أربعة: الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة الكتابة، والثالثة مرتبة المشيئة، والرابعة مرتبة الخلق. فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: أن تؤمن بعلم الله القديم، فإن الرب سبحانه وتعالى علم بعلمه القديم ما هو كائن إلى يوم القيامة، والإيمان بأن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، وأن الله تعالى أوجد جميع الخلق، وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. فلا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه الأركان الستة الأدلة عليها كثيرة، لكن لأن المطلوب هو الاستدلاء هو المقدار الواجب اكتفى المصنف بذكر كونها أركانا للإيمان، وما زاد على ذلك واجب تعلمه على الخاصة أو على من يريد دراسة أو التفصيل في علم التوحيد والعقيدة، لكن المقصود هو أن تعلم تعرف معرفة يقينية بأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقول المصنف هنا كله من الله يعني أن كل الخير والشر الذي يأتي في هذه الدنيا فهو من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ليس لأحد من الخلق منع أو رفع أو جلب أو دفع. والله عز وجل قد قال: قل كل من عند الله، أي كله مقدر من الله جل وعلا تقديرا وجزاء. فالقدر خيره وشره كله من الله من حيث المشيئة العامة والتقدير العام، أما من حيث فعل الإنسان فإن الشر إنما يفعله الإنسان بإرادته، فلذلك إذا زال العقل الإنسان لم يحاسب على أفعاله التي يفعلها وإن كانت شرا. ثم كعادة المصنف رحمه الله لا بد من ذكر دليل على كل ما يذكره، فقال: والدليل على هذه الأركان الستة، يعني والدليل على كون هذه الأركان الستة أركانا للإيمان ولا بد من الإيمان بها جميعا، وأنه متى انتفى واحد منها إن لم يكن المرء مؤمنا، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. أولا، ورد في عدد من النسخ الاكتفاء بهذا اللفظ من الآية دون بقيتها، وفي بعضها لم يذكر إلا قوله إلى اليوم الآخر ثم قال الآية. النسخ أقصد بالنسخ هنا النسخ الخطية الكتاب. والذي أرى أنه يمكن أن هذه الآية بكمالها إلى آخرها هي دليل لهذا الموضوع كله، فهي دليل على هذه المرتبة، وهي مرتبة الإيمان بمعنى الإيمان العام وبمعنى الإيمان الخاص، وبيانها هو المسألة الثانية، وهو ما وجه الاستدلال من الآية. وجه الاستدلال على أن الإيمان هو الدين كله فيدخل فيه الإسلام ويدخل فيه شعب الإيمان. المصنف قبل قليل قال: وهو 77 شعبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو يعني هو لم يقل إن هذه الكلمة 77 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان، لم ينص المصنف في لفظه على أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن الاستدلال لهذا الكلام بهذه الآية، لأن الله عز وجل عدد في هذه الآية الأعمال القولية القلبية والقولية وأعمال الجوارح. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية كلها شعب من شعب الإيمان التي قال المصنف قبل قليل إنها 77 شعبة، وذكر منها 3 شعب. إذن هذه الآية تصلح دليلا على الإيمان بمعناه العام. طيب، لكن المصنف قال: والدليل على هذه الأركان الستة، فنص على أن هذه الآية دليل على هذه الأركان الستة. إذن ما وجه الاستشهاد؟ نقول: وجه الاستشهاد على أن هذه الأركان الستة أركان للإيمان هو أن الله عز وجل أوردها من ضمن أعمال البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فبدأ بها لأهميتها لأنها لا يستقيم الإيمان إلا بها. ووردت آيات أخرى تدل على أن هذه الأركان الستة أركان الإيمان، كقول الله عز وجل الذي ذكرناه في أول المجلس: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. المسألة الثالثة: ما معنى هذه الآية؟ ليس البر بالنصب على أنه خبر، ليس أن تولوا، يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم ليس مؤخر، ليس توليتكم جهة المشرق والمغرب بر، يعني ليس البر كله أن توجهوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فهذه الآية رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، استنكروا وجحدوا مع العلم أنهم يعلمون أنه حق، فقال الله عز وجل لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس الإيمان فقط أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أي البر الكامل الحقيقي الشرعي. فالبر اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين. ولذلك هذه الآية آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر فيها البر، وذكر فيها الإيمان، وذكر فيها التقوى، فكلها داخلة معنى واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن مع أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، ولفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى. وفسر أيضا البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله عز وجل. وكل هذه التفسيرات حق، بل جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان. روى محمد بن نصر بإسناده عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. وشيخ الإسلام كما سبق أن ذكرت ابن تيمية فاض الكلام عن هذه الآية وعن معنى الإيمان بكلام طويل يرجع إليه من يريده. إذن المقصود هنا هو أن البر إذا أطلق ولم يأتي معه لفظ الإسلام ولا الإيمان فهو يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فالبر اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير، سواء كان عملا ظاهرا أو باطنا. قال الله عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يقول الثوري رحمه الله: هذه أنواع البر كلها فيما ذكره الله عز وجل من أركان. وقال ابن كثير: من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. فإذا هذه الآية دلت على 5 أركان من أركان الإيمان الخاص: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويعني امتثل أوامر الله جل وعلا واتبع ما شرعه، وأعظمها ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وبدأ بالإيمان بأركانه الستة لأنه أهمها. لكن لما كان المصنف هنا نص على استدلاله بهذه الآية على أنها دليل على أركان الإيمان، فيكون استدلاله فقط إذن على 5. فأين القدر؟ بقي الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. ولما لم يذكره الله عز وجل في هذه الآية استدل، أتى المصنف بدليل آخر من القرآن على القدر، فقال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لفظ كل من ألفاظ العموم، إن كل شيء يعني من المخلوقات العلوية والسفلية خلقناه بقدر، أي أنشأناه وكوناه بقدر منا، يعني بتقدير سابق لخلقنا له، وذلك بالعلم أولا ثم بالكتابة ثم بالمشيئة ثم الخلق، فهو يقع كما كتب في وقته بتقديره سبحانه. وجاء في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء أيضا في الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وبهذا يكون المصنف انتهى من الكلام على أركان الإيمان الستة والدليل عليها، وبها ينتهي كلامنا في هذه المجلس. أسأل الله عز وجل يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تنزع الإيمان من قلوبنا بعد إذ أعطيتنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم. أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله أن الإيمان يزيد وينقص، فما هي أسباب زيادة الإيمان ونقصانه وجزاكم الله خيرا؟ هذا موضوع طويل. أسباب زيادة الإيمان ونقصانه هي الأعمال الصالحة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فدل ذلك على أن الإيمان يزيد بالطاعات، فكلما عمل الإنسان طاعة فقد زاد إيمانه، وكلما عمل الإنسان معصية نقص من إيمانه وضعف. ولذلك يجد الإنسان في نفسه حبا للخير حبا للطاعة إذا فعلها، فإذا صلى الإنسان يجد في نفسه همة وانشراح صدر لأعمال كثيرة. لذلك مثلا عبادة الصوم من أعظم العبادات، لأنها تقود صاحبها إلى عبادات أخرى، فإنه كلما أراد أن يقدم على معصية تذكر أنه صائم، والصيام يجعله يغتنم وقته، والصيام يجعله يقرأ القرآن، والصيام يجعله يرتبط بربه سبحانه. إذن كان الصيام سببا لزيادة الإيمان. وينقص الإيمان بفعل المعصية، وذلك جاء في بعض الأحاديث أو في الأحاديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه حال فعله لهذه المعصية يرتفع عنه الإيمان بقدر هذه المعاصي. فمن أراد يعني أن يزداد إيمانه فليكثر من الطاعة. وذلك الحديث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني هذا أحب الأعمال إلى الله. ما هي؟ الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني أنه كلما عمل عملا صالحا ازدادت منزلته عند الله لأنه ازداد إيمانه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله تعالى: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ والله هناك العلماء يقولون هناك فروق، يعني قالوا أن النبي يعني أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، أن الرسول من أمر أو من أنزل عليه كتاب وأمر بتبليغه، ومن جاء بشريعة جديدة، والنبي يكون مكملا أو لما جاء بعده أو لم ينزل عليه كتاب. فالمسألة فيها إذا اجتمع افترق، ولذلك يقولون كل نبي رسول، كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. الرسول أعم، الرسول من أوحي إليه بشيء وأمر بتبليغه، هذا رسول كأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من أمر بتبليغ رسالة غيره، فذلك الأنبياء كثيرون. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، ما معنى عقيدة خاتم النبيين؟ ما أدري، ما شون، ما من أين أتيت بهذا اللفظ؟ عقيدة خاتم النبيين يعني ما العقيدة لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة، قال عقيدة مبنية على الكتاب والسنة، أما عقيدة خاتم النبيين هذه العبارة ما أدري، لا بد أن نأتي نعرف موضعها من الكلام حتى نعرف معناها، لأنها قد يكون قرأها القارئ أو الذي سأل هذا السؤال قرأها في موضع خلاف المراد، بخلاف المراد، لعله إن أراد أن يأتي بالنص الذي وردت فيه هذه العبارة لنعرف معناها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، عن تسمية ملك الموت بعزرائيل، هل صح هذا الاسم عنه؟ لا، هو ما ورد في تسمية ملك الموت بهذا الاسم، ما ورد له تسمية، وإنما الصحيح بعض العلماء يسمي بهذا الاسم، لكن الصحيح أن هذه التسمية لم يثبت فيها حديث. وثم إننا غير متعبدين بأن نعرف اسمه، وإنما نعرف أن الله عز وجل وكل ملكا يقبض أرواح العباد. أما الاسم من عدمه فما دام لم يرد في آية ولا في حديث فإنه لسنا متعبدين بمعرفته، ولا يصح تسميته بهذا الاسم. نعم، نختم بهذا السؤال حفظكم الله. يقول أحسن الله إليكم، إذا أسلم العبد هل يعيد الغسل لأجل الصلاة، لأنه عندما اغتسل قبل الدخول في الإسلام اغتسل بدون النية؟ نعم، ما أنت أجبت على سؤالك، السائل أجاب على سؤاله، نعم يعيد الغسل، النية شرط لطهارة الأحداث كلها كما يقول الفقهاء، فلا بد، والنية إنما تكون سابقة للعمل، فلو أنه تنظف، قام أحدكم الآن وتوضأ ولا ينوي به شيء، لأنه فقط ينوي به النظافة، ثم قال سأصلي، نقول لا يجوز لك أن تصلي، لأنك توضأت بدون نية، بدون نية رفع الحدث أو بدون نية استباحة الصلاة. فكذلك الشخص الذي أسلم يجب عليه أن يعيد الاغتسال بعد إسلامه، لأنه لم ينوي عند اغتساله التطهر للإسلام، ثم إن نيته هناك غير معتبرة، لأنه نية من شرطها الإسلام وهو غير مسلم حال اغتساله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.